الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب الجهاد، ويشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. تعريف الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. ولا بقى كده تانية خالص، واكتب بقى ما يملى عليك ورقة، واكتب ما يملى عليك ورقة. طيب الصفحة فاضية كف إن شاء الله. نبدأ. اكتب عندك: والجهاد عند الإطلاق يصرف، والجهاد عند الإطلاق يصرف يصرف إلى القتال بالسنان وبالسلاح. والجهاد عند الإطلاق يصرف إلى القتال بالسنان وبالسلاح، زي بعضه بس هي مشهورة عند الفقهاء، يعني السيوف والسلاح. يعني اكتب: وله أركان. وله أركان. الركن الأول المجاهد. المجاهد. وهو كل مسلم مكلف. الركن الثاني المجاهد. المجاهد وهم الأعداء. وينقسمون باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. وهم الأعداء وينقسمون باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين: عدو ظاهري، وهم اليهود. اليهود. اثنين المشركين. ثلاثة المنافقين. أربعة النصارى. اليهود طبعا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود والمشركون والمنافقون والنصارى. والنصارى. ويدخل فيهم باعتبار الظهور ووجوب المجاهدة أهل البدعة. ويدخل فيه باعتبار الظهور ووجوب المجاهدة أهل البدعة، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم. ويدخل فيهم باعتبار الظهور ووجوب المجاهدة أهل البدعة، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم. ولا يلزم من ذلك تكفيره. القسم الثاني العدو الباطني، وهو إبليس. اكتب عندك: قال خالد بن معدان. قال خالد بن معدان: أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منه من؟ ابن معدان. معدان. قال خالد ابن معدان. خالد ابن معدان: أوجب الأعداء عليك مجاهدته، اللي هو العدو الباطني اللي هو إبليس. إبليس قال خالد بن معدان: أودب الأعداء عليك مجاهدته، والحذر منه من كان أخفى عليك من غيره. أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منه من كان أخفى عليك من غيره، أقرب إليك من غيره. أخفى عليك من غيره، أقرب إليك من غيره، أشد الأعداء ضررا عليك من غيره. تاني: أوجب الأعداء عليك مجاهدته والحذر منه من كان أخفى عليك من غيره. يعني عندك عدوين، واحد ما تعرفوش مستتر والتاني ظاهر، أيهما أشد خطرا؟ معروف، من كان أخفى عليك من غيره. طيب أقرب إليك من غيره، أقرب إليك من غيره. الأمر الثالث: من كان أشد ضررا عليك من غيره. اكتب عندك ده انتهى كلام خالد بن معدان كده. اكتب: وهذه الثلاثة متحققة في إبليس، وهذه الثلاثة متحققة في إبليس. اكتب: قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. مضبوط كلام ربنا عز وجل، يبقى أخفى عليك من غيره. أسفل منها يكتب: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويدخل أيضا في العدو الباطني النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء ده اللي هو من يا أخوانا المجاهد. يبقى المجاهد بفتح الهاء اسم مفعول. المجاهد خلاص اكتب عندك ما يتم به الجهاد، ما يتم يعني أجاهد بأي شيء، ها؟ قلت الجهاد يعني ما يتم به الجهاد. نعم، الركن الثالث بقى احنا خدنا المجاهد، المجاهد الركن الثالث اللي هو ايه؟ ما يتم به الجهاد. اكتب: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن ما يتم به الجهاد ثلاثة: الأول القرآن، الأول القرآن، قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمراد به القرآن، والمراد به القرآن من أول السطر: ولن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا بركنين اثنين مجتمعين. يعني دلوقتي أنا أريد، خليكم معايا يا مشايخ عشان نفهم دي كويس، أريد أن أجاهد الأعداء الذين سبق ذكرهم، طيب آلة الجهاد معي القرآن، كيف أجاهد بالقرآن؟ أول شيء لن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا بوجود ركنين مجتمعي. وبعد كده كيف يجاهد بالقرآن؟ يعني أنا عندي القرآن أجاهد به كيف؟ لا، ده في قبل أن تفكر بالجهاد بالقرآن لابد أن يكون فيك أمران اثنان. الأمر الأول أو ركن الأول، اكتب صحة المعتقد في القرآن، صحة المعتقد في القرآن قبل ما جاهد به. صحة المعتقد في القرآن وهو أنه كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة بصوت وبحروف، منه بدأ وإليه يعود. بصوت وبحروف، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ده الركن الأولاني يا أخوان. الركن الثاني العلم ببعض علوم الآلة لصحة الفهم لآي القرآن، العلم ببعض علوم الآية، ببعض علوم الآلة، الآلة ماشي، لصحة فهم آي القرآن. يعني أفهمه إزاي؟ لصحة فهم آي القرآن، ما أنا هجاهد به. طب المعتقد سليم، المعتقد إيه سليم، طب هجاهد إزاي؟ ما عنديش علوم آلة أقرأ القرآن ولا أفهم معناه ولا أقف على الاستنباطات ولا الاستدلالات ولا مسالك ولا غير ذلك، يبقى مش حاجة. زي بالضبط المبتدع الآن قراء اللي هم قراء المآت، ليس منه أي فائدة بل على العكس مضرة لدين الله. يبقى يكون عندي بعض العلم ببعض علوم الآلة لإيه؟ لصحة فهم آي القرآن أو آيات القرآن، لصحة فهم آي القرآن. ها واضح المحورين دول؟ طيب تعال بقى معايا كده، خليك معايا. المعتقد سهل، هناخده من شيخ من كتب أهل السنة وشيخ يشرحون اعتقدناه. قلت إيه معتقد القرآن؟ كلام الله غير مخلوق، منه بدأ تكلم به حقيقة إلى غير ذلك. طيب بقى أفهم بقى الآيات إزاي؟ عاوز علوم الإيه؟ بعض علوم الآلة. طلب علم، طلب علم بغض النظر بقى إيه؟ يبقى علم، يبقى بناء على ذلك طلب العلم والبذل في طلب العلم، من قال أنه ليس جهادا لم يعي شيء، لم يعي شيء. واضح يا أخوانا ديت؟ اتفهمت المعلومة دي؟ عشان كده لما نيجي نقول إيه، وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك وفي سبيل الله، أطبقت كلمة العلماء في سبيل الله يعني الإيه؟ الجهاد. مو جهاد، ماذا تريد جهاد أكثر من ذلك؟ بل العكس، في سيأتينا بعد قليل اللي هو الجهاد بالمال والنفس، واخد بالك؟ جهدوا بأموالكم وأنفسكم. الله عز وجل ما وصف آلة الجهاد بأنه جهاد كبير إلا القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى بناء على ذلك لكي أجاهد بالقرآن بعد صحة المعتقد لابد يكون عندي من علوم الآلة الكثير حتى أفهم مراد الله عز وجل من القرآن وأستطيع أن أجاهد به، أستطيع أن أجاهد به. وطبعا حينما نتكلم ونقول علوم الآلة لصحة فهم بعض لفهم آي القرآن، إياك ثم إياك أن يخطر على بالك أننا تركنا السنة، أبدا، بل العكس، لابد من طلب العلم الشرعي صحيح قرآنا وسنة ليتسنى للمسلم أن يجاهد، وإلا هترد على المبتدع إزاي؟ طيب يبدأ يا أخواننا إيه؟ أمرين متلازمين مجتمعين ينبغي أن يتحقق في المجاهد لكي يجاهد بإيه؟ بالقرآن. اكتب عندك، وكيفية الجهاد بالقرآن تقوم على محورين، وكيفية الجهاد بالقرآن تقوم على محورين. المحور الأول رد شبهات القائلين أن القرآن ليس من عند الله، رد شبهات القائلين أن القرآن ليس من عند الله. نعم، يقوم وكيفية الجبر على محورين. المحور الأول رد شبهات القائلين بأن القرآن ليس من عند الله، ماذا موجود بكثر، يبقى بناء على ذلك. وطبعا ولكن الكلام هذا المحور الأولاني ده قل أن يستخدم إلا مع من لا يعترفون بالقرآن. نبدأ نتكلم معه نثبت له أن ذا القرآن من عند الله عز وجل، ودي أمر ميسور جدا. طيب المحور الثاني، اكتب المحور الثاني، رد الشبهات التي تثار حول حول الحقائق المذكورة في القرآن. رد الشبهات التي تثار حول الحقائق المذكورة في القرآن، سواء كانت من قبيل الأخبار أو من قبيل الأوامر والنواهي، سواء كانت من قبيل الأخبار أو من قبيل الأوامر والنواهي. لهذا بجهد رد الشبهات التي تثار حول الحقائق المذكورة في القرآن، سواء كانت من قبيل الأخبار أو من قبيل الإيه؟ الأوامر والنواهي. طبعا مقصود بذلك القرآن والإيه؟ ها؟ والسنة. يبقى من خلال هذين المحورين يتم الإيه؟ يتم الجهاد. علشان كده أصل عند أهل السنة والجماعة، والأصل ده إحنا محتاجينه اليومين دول، ودائما أصول أهل السنة لا غنى للمسلم عنها أبدا، وهي إيه؟ لا يحتج بأقوال وبأفعال أحد على شرع الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ده الأصل عندنا؟ يبقى أي قول أو أي فعل صدر من أي إنسان حتى لو من صديق الأمة والذي نعتقد أنه خير خلق الله من بني آدم بعد أنبياء الله، أي قول أو فعل يصدر ليس حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. ده أصل يا أخوانا. وبناء على ذلك حينما غلا أقوام في علي بن أبي طالب حتى رفعوه إلى مصاف الإلهية، الرواية تقول فحرقهم بالنار، هذا الفعل لا يجوز، وانتهى الأمر على ذلك. ومن استدل بفعلة علي على مشروعية هذه الفعلة أو أنها خلافية فقد أخطأ خطأ فادح. النص صريح وصحيح وقاطع، لا يعذب بالنار إلا رب النار، والموضوع منتهي. كل كلام يسند إلى أي شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم عكس هذا الكلام فلا يعمل به، يرد على صاحبه والموضوع منتهي. أما أن يلصق بشيخ الإسلام أو بفلان أبو فلان أنه جوز ذلك، حاشا لشيخ الإسلام. علشان كده ايه هو الخلط بيجي منين؟ من خبث في القلب وعدم فهم للنص. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله علم موسوعي باتفاق، فبيسرد الاقوال، يجي في مساله معينه مثلا، واخد بالك، حكم الشريعه في من اوتي في دبوره كما تؤتى النساء في قبولهن، حكم ايه؟ يسرد الاقوال، يقول لك ومنهم من قال يحرق بالنار. هل معنى ذلك ان ابن تيميه رحمه الله اقر ذلك؟ حاشاه، فالنص صريح. ولكن هو القضيه ايه؟ عنزه ولو طارت، هي دي القضيه عند المبتدع. ابن تيميه دي لا يؤخذ منه علم ولا يذكر اسمه الا بالمقضي. طب يا ما فين؟ هو قال لك، ما هو قال لك يحرق بالنار، ده يا ابني بيسرد اقوال. يسرد أقوال الأئمة في المسألة، ودي دأب وعادته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يبقى عندنا الأصل الذي نسير عليه، لأن طبعا كما لا يخفى عليكم ما صدر من هذه الفرقة الضالة الزائغة عن الحق المسمى بداعش أمر ليس في شريعة الله، لا من قريب ولا من بعيد. كون بقى إن الوقعة التي وقعت يتلقفها خبثاء للطعن في أئمة الدين، المبدأ ده مرفوض، هذا المبدأ مرفوض. ليه؟ لأن أصل ممكن خد بالك لما يقول إيه طيب ما هو فعلها فلان، كلمة فعلها فلان ويسكت دون تعقيب عليها من كلام أهل العلم على طول لا تفهم إلا أنه يريد أن يطعن في الإسلام. والطعن في الدين مسألة واضحة، من طعن في دين الإسلام كافر بعينه، يعني لو شفته كده هو كافر بعينه، كافر وليس فيه عذر بالجهل ولا إقامة حجة، لأمور منتهية يا أخوانا. لذلك أريد منكم الله يبارك فيكم قواعد أهل السنة والجماعة مثل الذي نذكره وندندن عليه، أرجو أن تكون عندك مستظهرة حاضرة في ذهنك أقرب للسانك من اسمك، لأن هو التلاعب كله على مثل هذه الأمور. طب أقول الجهاد بيقولنا من خلال إيه؟ محورين اثنين. المحور الأول اللي هو إيه يا شيخ سيد؟ رد الشبهات التي تثار حول أن القرآن ليس من عند الله. المحور الثاني رد الشبهات التي تثار حول الحقائق الموجودة في القرآن، سواء كانت من قبيل الأخبار أو من قبيل الأوامر والإيه والنواهي. نرد الشبهات دي. ماشي يا أخوانا كده؟ ده من خلال هذين المحورين يبدأ المسلم يجاهد فين؟ في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل. ده النوع الأولاني الذي يتم به الجهاد، أجاهد بإيه؟ بالقرآن. اكتب القسم الثاني، الجهاد بالمال والنفس. الجهاد بالمال والنفس، اكتب عندك وبتتبع الآيات الواردة في ذلك قدم المال على النفس في كل المواضع. قد وبتتبع الآيات أو القرآن وجد أن المال قدم على النفس في كل المواضع. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ولا نص قال جاهدوا بأنفسكم وأموالكم أبدا، كله جاهدوا بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم. اكتب وفيه إشارة إلى عظم وأهمية الجهاد بالمال. فيه إشارة إلى عظم وأهمية الجهاد بالمال. الجهاد بالمال واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب آخر شيء، علامة يكون الجهاد، علامة يكون الجهاد، اكتب ليكون الدين كله لله. ليكون علامة يكون الجهاد كما تحب، ليكون الدين كله لله. افتتح كده ملحوظة، والجهاد وسيلة وليس غاية. والجهاد وسيلة وليس غاية، فالغرض منه لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا تحققت سقط الجهاد. والغرض من الجهاد وسيلة وليس غاية، والغرض منه لتكون كلمة الله هي العليا. فقط. اكتب أيضا عندك ملحوظة، جاء من جملة الأعداء النفس الأمارة، ودي ملحوظة مهمة جدا. جاء من جملة الأعداء النفس الأمارة، ومن جملة آلات الجهاد النفس، مظبوط؟ جاء من جملة الأعداء النفس الأمارة، ومن جملة آلات الجهاد النفس. يبقى أصبح النفس آلة وهدف للجهاد، مظبوط؟ السؤال بقى أيهما أسبق، يعني أجاهد نفسي أولا أم أجاهد بنفسي أولا؟ أحسنتم، اتفهمت ديت؟ يبقى أنا نفسي أجاهدها أولا، فإن جاهدتها أجاهد بها. اتفهمت ديت هنا؟ لا، ده كلام ابن القيم مش كلامنا. اكتب عندك وعليه، وعليه يجاهد العبد نفسه أولا، فإن جاهدها جاهد بها، فإن جاهدها جاهد بها. وعليه يجاهد العبد نفسه أولا، فإن جاهدها جاهد بها، مظبوط كده شيء؟ ومجاهدة العبد لنفسه أربعة أركان. كم يبقى المغرب شغال؟ ومجاهدة العبد لنفسه أربعة أركان. الأول يجاهد نفسه على طلب العلم النافع، وهو العلم الشرعي، طلب العلم النافع وهو العلم الشرعي. الثاني يجاهد نفسه على العمل بالعلم الذي تعلمه، العمل بالعلم الذي تعلمه. الأمر الثالث يجاهد نفسه على نشر العلم الذي تعلمه وعمل به، يجاهد نفسه على نشر العلم الذي تعلمه وعمل به. المحور الرابع أو الركن الرابع كما تسميها، يجاهد نفسه على تحمل المشاق والصبر في المراحل الثلاثة المتقدمة. كده يبقى محترم خالص. يجاهد نفسه على تحمل المشاق والصبر المتولدة من المراحل الثلاثة المتقدمة. على تحمل المشق والصبر المتولدة من المراحل الثلاثة المتقدمة، مطلب العلم والعمل ونشره ده شغلان تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. فيجاهد نفسه على تحمل، تحققت المراحل الأربعة ده جاهد نفسه. أنا بس عاوز أركز معك على جزئية إيه، أجاهد نفسي أولا أم أجاهد بنفسي أولا؟ طيب عشان كده تجد ايه، خليك معايا رضا انت وسالم، عشان كده تجد ايه، ان الانسان اذا تعدل وجاهد بنفسه قبل ان يجاهدها شأنه شأن من جاهد بسلاح فاسد، هيخرب الدنيا، راح يتكلم ويرد على المبتدع ويناظرهم وهو احمق ابله لا يعي شيء، لا يعي شيء. هتقول لك ما الخطر هنا، بس كل حكاية شوية حماس وشوية حمية، لا، تعلم الأول وشوف. يبقى النفس بشرية اشتملت على أمرين اثنين، آلة من آلات الجهاد وفي نفس الوقت إيه؟ تجاهد. العقل والشرع والدين وكل شيء يقول جاهدها أولا، فإذا استقامت لك جاهد بها ثانيا. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد وينشغل الوقت المتبقى بالأذكار الشرعية، ونصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.